مؤسسة أصدى للإنتاج الصوتي تقدم. يا دولة الإسلام سيري وانحري، من حارب المل ووالى من كفر، تودي عن السنة وللدين انصري، ما همنا كل المصاعب والخطر، ما همنا المرتد ولا المفتري، ما همنا حشد الروافض والصدر، ما همنا الحشد الصليب العسكري، فنغنم البيكا ونركب الهمر. يا كل ملة كفر بالموت بشري، من قام شرع الله والدين انتصر، ما نقبل الحكم الظلام العنصري، ما نقبل إلا حكم ربي في البشر. هبي وسود الحرب ذكي وادحري، من سببه بكر الصحابي أو عمر. يا نفس قومي للجنان واصبري، يا نفس ما الحالي إلا بالصبر. يا دولة الإسلام سيري وانحري، من حارب المل ووالى من كفر، تودي عن السنة وللدين انصري، ما همنا كل المصاعب والخطر، ما همنا المرتد ولا المفتري، ما همنا حشد الروافض والصدر، ما همنا الحشد الصليب العسكري، فنغنم البيكا ونركب الهمر. يا كل ملة كفر بالموت بشري، من قام شرع الله والدين انتصر، ما نقبل الحكم الظلام العنصري، ما نقبل إلا حكم ربي في البشر. هبي وسود الحرب ذكي وادحري، من سببه بكر الصحابي أو عمر. يا نفس قومي للجنان واصبري، يا نفس ما الحالي إلا بالصبر.